شهد الله. معنى شهد الله شاهد خدها كده بمعناها كده، اخبر بما رآه وشاهده او ما يقوم مقام ذلك. مش معنى شاهد كده، شاهد معنى طبع، شاهد بمعنى عرض، لانه ان نصب الادله في الوجود على قيوميته وعلى انه اله واحد يبقى اقام الحج على انه اله واحد ولا لا؟ طب ومن الذي خلق الادله وجابه هو، يبقى شاهد ولا ما شاهدش؟ يبقى شاهد. وقلنا ان شهد الله انه لا اله الا هو، ده شهاده الذات للذات، شهاده الذات للذات، وشهاده الذات للذات معناها انها كلمه ممكن منه. لما يقول انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، بالله لو لم يكن شاهد لنفسه بانه لا اله الا هو يعارض مبتغاه اكان يجازف فيقولها؟ يبقى شاهد الله انه لا اله الا هو، ساعة ما بيقول كن عالم جيدا ان ما فيش حد تاني هيقول لا ما تكونش، يبقى لازم ايه؟ يشهد لنفسه بانه لا اله. ولذلك من اسمائه المؤمن، مؤمن بايه؟ بانه اله، بانه لا اله الا هو، ويلقي الامر ويلقي الحكم التسخير ويعلم انه لا اله يعارضه. اما تلشع والرسول صلى الله عليه وسلم اليس من مطلوباته الايمانيه ان يشهد انه رسول الله؟ طب ما بيقول اشهد برضه، ويصلي يقول اشهد ان ايه؟ ان محمدا الله، لازم يشهد لنفسه، والا لو لم يشهد بهذه لنفسه كيف يجادب بالاشياء اللي يقولها؟ ولذلك سيدنا ابو بكر يقول لك هو قال ايه؟ ما دام قالها يبقى ايه؟ واثق من الرسيل. لما يجي لما تيجي واحده يكون سبب اسلامها حته كده من سيرته صلى الله عليه وسلم، قرات ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له حراس من المؤمنين يحرسونه من الكافرين، ما قرناهاش دي؟ قراناها. وبعدين جه في يوم شرف هؤلاء الحراس وقال لهم ان الله عصمني من الناس فاذهبوا انتم، فوقفت عندنا اهي مرت علينا كتير قوي، ولكن حين ياتي الفتح من الحق ثم هي تتنبه تقول الله ده كانوا بيحرسوه خايفين على حياته. صحيح. وبعدين قال لهم لا ما تحرسونيش لان ربنا حارسني. طب لو كان بيغش الدنيا كلها هيغش نفسه في حياته؟ ده يبقى واثق تمام الثقه من ان ربنا اللي قال له ده هو قادر على انه يحميه بدليل انه صرفه، والا كان يامن ازاي ان حد يجي يقول لهم كده انزعه؟ لا لا ربنا عصمني، وفيش ربنا يعصمه؟ لا، ألف والله لو خدع الناس جميعا ما خدع نفسه في حياته، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا إيه؟ من نفع كده من يبقى إذا شهد الله أنه لا إله إلا هو شهادة الذات للذات، وكفى بالله